قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في منظومة قواعد الفقهية: وترجع الأمور وترجع الأحكام لليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه ست أبيات سنمر عليها. ما نريد أن نتوسع في هذه المنظومة الفقهية، ثم بعد ذلك نأتي الكتاب الثاني وما عندنا فائدة. نذكر هذه الأبيات، نعلق على هذه الأبيات. البيت الأول الذي ذكره العلامة السعدي عليه رحمة الله في قوله: وترجع الأمور وترجع الأحكام لليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. تحت هذا البيت قاعدة كلية كبرى محل اتفاق، تحت هذا البيت قاعدة كلية كبرى محل اتفاق بين العلماء. ما من باب من أبواب الفقه إلا وتأتي عليه هذه القاعدة الفقهية، ماذا الفقهية، فهي من القواعد الكلية الكبرى لكثرة فروعها، فهي من قواعد المتفق عليها الكبرى الخمس، من القواعد الخمس المتفق عليها بين العلماء. هذه القاعدة الفقهية قال فيها العلامة السعدي عليه رحمة الله: وترجع الأمور وترجع الأحكام، وترجع الأحكام لليقين. عندنا يقين وعندنا ماذا؟ شك. عندنا يقين وعندنا ماذا؟ شك. اليقين في اصطلاح الفقهاء، اليقين في اصطلاح ماذا؟ الفقهاء، يشمل أمرين. اليقين في اصطلاح الفقهاء يشمل أمرين بخلاف اصطلاح الأصوليين. يشمل ما كان الإنسان جازما فيه، أي الشيء الذي لا يتردد فيه الإنسان، أي يكون الإنسان فيه جازما، يكون الإنسان فيه جازما. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: ما يغلب على الظن، فهذان من قبيل اليقين عند الفقهاء في قولهم: وترجع الأحكام لليقين. فما هو الذي يقابل هذين؟ يقابل هذين ما يسمى بالشك. والشك عند الفقهاء وهو أن يتردد الإنسان بين أمرين لا مرجح لأحدهما، هذا يسمى شكا، معنى ذلك أن الإنسان قد يكون على أصل، معنى ذلك أن الإنسان قد يكون على أصل. أولا، ما هو دليل أن اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. أولا، ما معنى اليقين؟ اليقين هو الشيء المستقر الثابت، الشيء المستقر الثابت يسمى يقينا، يعني عندك شيء ثابت مستقر، شيء ثابت مستقر، إما يقينا وإما غلبت ماذا؟ ظن. هذا شيء ماذا؟ ثابت. ما دليل القاعدة الفقهية؟ وهذا لابد منه، أن القواعد الفقهية يستدل لها ولا يستدل بها كما يقول الشوكاني عليه رحمة الله. دليلها كما قال الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. معنى ذلك أن الذي يغني الإنسان هو الحق، هو اليقين، وأن الظن لا يغني شيئا، وأن الظن المقصود بالظن هاهنا الشك، المقصود بالظن هاهنا ماذا؟ الشك. وهكذا كما في حديث عبد الله بن زيد وقع عن جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. معنى ذلك أن اليقين لا يزول بالشك. هذا رجل شك تطهر، قد يكون دخل الصلاة، جاء في بعض الألفاظ بعض الأحاديث أنه دخل الصلاة، وفي بعض الأحاديث أنه لم يدخل الصلاة، والحكم لا يختلف، والحكم لا يختلف، سواء كان الإنسان شاك في طهارته أحدث أو لم يحدث بعد الطهارة، سواء كان قبل الصلاة أو في أثناء ماذا؟ الصلاة، سواء كان في الصلاة أو في أثناء الصلاة. فهذا رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد ماذا؟ الشيء في الصلاة، وفي بعض الألفاظ يعني ماذا؟ لم يقيد بالصلاة، وكما قلنا الحكم لا يختلف. فإذا كان الإنسان على يقين الطهارة، إذا كان الإنسان على يقين الطهارة كبرى أو صغرى، الطهارة الكبرى فيما يتعلق برفع الحدث الأكبر، أو الصغرى فيما يتعلق برفع ماذا؟ الحدث الأصغر، ما في فرق بين الطهارتين. ثم شك الإنسان هل ارتفع حدثه بحدث أكبر أو بحدث أصغر، ما في فرق بحدث أصغر أو بحدث ماذا؟ أكبر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. أي بمعنى أن الشك لا يؤثر على اليقين، أن الشك لا يبطل ماذا؟ حكم اليقين، لا يزيل حكم اليقين. فعندك الآن طهارة، ثبتت ماذا؟ الطهارة، فثبت حكم الطهارة، فلا يرتفع هذا ماذا؟ الحكم الثابت باليقين بمجرد ماذا؟ الشك. ونأخذ أيضا من القاعدة الفقهية أيضا قاعدة أخرى، وهو أن اليقين يزول باليقين، أن اليقين يزول ماذا؟ باليقين. من أين أخذناه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. فإذا سمع صوتا أو وجد ماذا؟ ريحا، وكان على يقين الطهارة، فنقول الآن جاء يقين الحدث، جاء يقين ماذا؟ الحدث. على كل ذكر عليه رحمة الله في هذا البيت قاعدتين، القاعدة الأولى أن اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. القاعدة الثانية أن اليقين يزول ماذا؟ باليقين، أن اليقين يزول ماذا؟ باليقين. هذا معنى كلامه في هذا ماذا؟ البيت، أن اليقين يزول ماذا؟ باليقين. وهكذا هذا سواء كان في باب الإثبات أو كان في باب النفي، سواء كان في باب الإثبات أو كان في باب النفي. في باب النفي هو هذا، في باب ماذا؟ يعني إنسان على يقين الطهارة فشك في الحدث، أو إنسان على يقين الحدث فشك أنه تطهر، نقول ما تطهرت. إنسان إما أن يكون على يقين الحدث، على يقين الطهارة، ثم شك في الحدث، نقول أنت على ماذا؟ على الطهارة. أو إنسان على يقين الحدث ثم شك هل تطهرت أو لم أتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر، نقول ما تطهرت. فهذه تصبح في باب الإثبات وفي باب ماذا؟ وفي باب النفي، في باب الإثبات وفي باب. هذه القاعدة الفقهية، هذه ماذا؟ القاعدة الفقهية جاءت في فرع ماذا؟ فقهي، جاءت في فرع ماذا؟ فقهي. هذا الفرع ماذا؟ الفقهي يدل على ما كان في معناه، يدل على ما كان في معناه، بمعنى أن الإنسان قد يكون في باب النكاح، قد يكون في باب الكفارات، قد يكون في باب أداء الديون، قاعدة واسعة جدا. في باب مثلا على سبيل المثال الطلاق، إنسان تزوج يقين، على يقين الزواج، على يقين ماذا؟ العقد، ثم شك طلق وما طلق، نقول ما طلقت. وهكذا إنسان على يقين الطلاق لكن شك في الزائد، هل طلق طلقة أو طلقتين؟ نقول طلقة، هي ماذا؟ هي طلقة. أو إنسان على يقين أنه ماذا؟ لم ينكح هذه المرأة ولم يعقد على هذه المرأة، فشك هل عقد أو ما عقد؟ نقول ما عقد، وهذا سيأتي معنا في باب تحريم ماذا؟ الفروج. وهكذا في باب ماذا؟ في باب الكفارة، شك الإنسان هل حلف أو لم يحلف؟ نقول ما حلفته. وهكذا الإنسان إذا حلف ثم بعد ذلك شك، يعني هل كفر أو لم يكفر؟ نقول ما كفرت. وهكذا في باب ماذا؟ الزكاة، شك الإنسان أدى الزكاة أو لم يؤدي الزكاة؟ نقول ما أديت ماذا؟ الزكاة. وهكذا قاعدة فقهية في كل أبواب الفقه. فإذا كان الإنسان عنده ماذا؟ شيء ثابت مستقر، ثم طرع على هذا الشيء الثابت المستقر شك، فنقول لا تلتفت إلى هذا الشك، نقول لا تلتفت إلى هذا ماذا؟ الشك. الالتفات إلى هذا الشك أو الالتفات إلى هذا الأمر إنما يكون باليقين، إنما يكون باليقين. فإذا تيقن الإنسان شيئا من الأشياء أو غلب على ظني شيئا من الأشياء ثم طرأ على اليقين أو على الظن شيء من الشكوك فلا يلتفت ماذا إليها، لا يلتفت ماذا إليها. ثم بعد ذلك أيضا، وهذه كما قلنا القاعدة الفقهية يعني تأتي عليك في كل الأبواب، تأتي عليك ماذا؟ في كل الأبواب. لكن تنبه لمسألة، وهو أن هذا الشك الذي يعني لا يضر ماذا اليقين أو لا يضر ماذا غلبة الظن، في باب الأحكام لا في باب الأخبار. في باب الأحكام لا في باب الأخبار، أي في باب الأمر والنهي، في باب الأمر والنهي. أما باب الأخبار تتأثر بالشك، باب الأخبار يتأثر بالشك. إنسان على يقين وجود الله، على يقين وجود الملائكة، على يقين البعث، على يقين إلى غير ذلك من هذه الاعتقادات التي يشترط فيها الجزم، التي يشترط فيها الجزم، ثم طرأ عليه شك واستقر في قلبه. ما نقول خاطرة وسواس الذي لا يؤاخذ بالإنسان، وإنما شك وتردد الإنسان، هل الله موجود أو غير موجود، هل الملائكة موجود أو غير موجود، هل في بعث أو ما في بعث. تردد الإنسان في شيء واستقر هذا التردد، فإن هذا الشك يبطل اليقين، فإن هذا الشك يبطل اليقين بالإجماع، يبطل اليقين بالإجماع. باب الأخبار تختلف عن باب الأحكام، باب الأخبار يختلف عن باب ماذا؟ الأحكام، لأنه يشترط في الأخبار أن تكون على يقين، العقائد يشترط فيها اليقين، العقائد يشترط فيها ماذا؟ اليقين. فإذا طرأ عليها ماذا؟ التردد أفسد هذه العقائد. إذا طرأ التردد والشك الذي استقر في قلب الإنسان فإنه يبطل على الإنسان هذا ماذا؟ المعتقد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الشكوك بعد العبادات لا يلتفت إليها، أن الشكوك بعد العبادات لا يلتفت إليها، بعد الطهارة، بعد الطواف، بعد السعي، بعد الصلاة، إلى غير ذلك. إذا شك الإنسان أنه ترك ركنا أو يعني ماذا سعيا أو ترك طوافا واحد من الستة أو السبعة إلى غير ذلك، أو هكذا ترك ماذا عضوا في باب ماذا الطهارة، فلا يلتفت إلى الشك بعد الفرق من العبادات. متى يلتفت إليه؟ إذا تيقن الإنسان، إذا تيقن الإنسان أو غلب على ظنه فإنه حينئذ يؤثر على العبادة، يؤثر على العبادة. أما الشك بعد الفراغ من العبادات، لماذا قال العلماء لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة؟ قالوا لأن الأصل في أفعال المكلف العاقل البالغ المختار أنه على المعتاد، صلى الصلاة كما كان يصلي، صلى الصلاة على المعتاد، فلا يلتفت إلى الشكوك بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ ماذا؟ من العبادة. بل نأخذه من مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا، أو يجد ماذا؟ ريحا. فإن مفهوم هذا الحديث بعد الفراغ من العبادات لا يلتفت ماذا؟ إليه، لا يلتفت ماذا إليه. مسألة أخرى أيضا، وهو أن هذا الشك إذا بدر من إنسان ابتلي بكثرة الشكوك، إذا بدر الشك هذا من إنسان يبتلى بكثرة الشكوك، فهذا أيضا لا يرتب ماذا حكم على شكوكه، لا يرتب ماذا حكم ماذا على شكوكه. إنسان يبتلى بكثرة الشكوك، متى شك هذا الإنسان؟ شك هذا الإنسان في أثناء الصلاة، الشك في أثناء الصلاة مر معنا أنه يؤثر، لكن بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر، بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر، لا من معتدل الشك ولا من كثير الشك. أما الشك في أثناء ماذا؟ العبادة، عبادة الطواف أو السعي أو الطهارة إلى غير ذلك، فهذا يؤثر على واحد. من هو هذا الواحد الذي يؤثر عليه؟ من كان معتدلا، من كان ماذا معتدلا، هذا يؤثر عليه الشك، يؤثر عليه الشك، ما زال في الطواف فشك هل الخامس أو السادس، تقول يجعله الخامس. لكن إنسان تلي بكثرة ماذا الشكوك، فهذا لا يؤثر ماذا شكه في هذا الحكم، سواء كان في أثناء العبادة أو بعد الانتهاء من العبادة، في أثناء العبادة أو بعد الانتهاء من العبادة، فهذا لا يلتفت إلى هذا ماذا الشكوك. لهذا يعني يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ثم بعد ذلك انتقل، ناسب أن ينتقل إلى ماذا، إلى أشياء فيها أصول، وهذه القاعدة تنفعك إذا كان الشيء له أصل، هذه قاعدة مفيدة، إذا كان الشيء ماذا له ماذا أصل، ثم طرأ على هذا ماذا الأصل شك، طرأ على هذا الأصل ماذا شك. فما هي الأصول؟ ما هي الأشياء أيضا التي لها أصول أيضا، من الأشياء ما لها أيضا أصول؟ فذكر عليه رحمة الله، قال والأصل في مياهنا الطهارة، الأصل في مياهنا ماذا الطهارة. طيب قبل ذلك يعني نذكر بعض ماذا التفريعات المهمة. إذا شك الإنسان في لفظ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ إذا شك الإنسان في لفظ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ لأن كون يعني تجعله حقيقة قد تنبني عليه أحكام، تجعله مجازا قد تنبني أيضا عليه ماذا أحكام. فشك الإنسان في لفظ من الألفاظ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ نقول الأصل في الكلام الحقيقة، ما دام عندك أصول ترجع إليها، ما دام عندك ماذا أصول ترجع إليها. ما هو الأصل في كلام الخلق؟ الأصل في كلام من الحقائق. وهكذا لو شك الإنسان في هذا النص، هل ورد عليه نسخ أو أنه ما زال محكما؟ هل ورد عليه نسخ أو أن هذا النص ما زال محكما؟ الأصل في النصوص الإحكام، وهكذا لو شك الإنسان في هذا الأمر هل هو الاستحباب أو للوجوب، ما عنده قرائن، هل هو للإيجاب أو للاستحباب، الأصل أنه الوجوب. وهكذا إذا شك الإنسان في النهي هل هو للتحريم أو الكراهة، نقول الأصل في النهي التحريم، عندك أصول الآن ترجع ماذا إليها، ترجع ماذا إليها. وهكذا إذا شك الإنسان فيما يتعلق بهذا النص هل دخله التخصيص أو ما زال على عمومي، نقول ما زال على عمومي. هذا النص المطلق هل دخله التقييد أو ما زال على إطلاقه، وهكذا قاعدة مضطردة. فإذا كان عندك ماذا أصول ثابتة مقررة، الأصل أنها لا تتزحزح بمجرد الشكوك، أي الأصل أن هذه الأصول لا تتزحزح، بشرط أن تكون عندك ماذا، شرط أن تكون عندك هذه الأصول. فإذا كان عندك أصل مستقر ثابت ثم طرى عليه شك فإنه لا يلتفت إلى هذا ماذا، لا يلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إلى هذا ماذا الشك. ثم ماذا بعد ذلك انتقل العلامة السعدي عليه رحمة الله يفرع على هذه القاعدة، يفرع على هذه القاعدة، فقال عندنا أصول نحتاج أن نذكرها، عندنا أصول نحتاج أن نذكرها في مثل هذا المقام. هذا قال والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل في المياه الطهارة. ما دليل حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد النجاسات هي طارئة على المياه، النجاسات هي طارئة على المياه، سواء كانت جوفية عينية تنزل من السماء تخرج من الأرض إلى غير ذلك، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه. ما دام أن هذا الشيء يقال فيه بأنه ماء عند الإطلاق، ما دام أن هذا الشيء يقال أنه أصل عند الإطلاق، ما دام أنه ماء عند الإطلاق فالأصل فيه ماذا الطهارة. فإذا طرى عليه ماذا شك، إذا طرى على هذا الأصل شك هل تغير هذا الماء، وهل تغير هذا الماء بالنجاسة إلى غير ذلك، فالأصل في المياه ماذا الطهارة. متى تحتاج إلى هذا الأصل، متى تحتاج إلى هذا الأصل، تحتاج إلى هذا الأصل إذا طرى عليك شك، رأيت ماء متغيرا ما تدري تغير بطاهر أو تغير بنجس، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه، الأصل في المياه الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، سواء كانت مياه الآبار، مياه العيون، مياه الأنهار، مياه البحار، المياه التي تنزل ماذا من السماء، فإذا طرأ عليها شك فجاء إنسان إلى ماء من هذه المياه رأى يعني وجد فيه رائحة أو وجد في ماذا تغيرا من حيث ماذا لوني أو طعمي فشك وتردد هل هو نجس أو طاهر، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. ثم قال عليه رحمة الله وهكذا ذكر أن الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الذي يجلس عليه الإنسان ويصلي عليه الإنسان الأصل فيها الطهارة. فإذا وجد الإنسان مكانا فيه آثار فيه بقع فشك هل هذه البقع وهذه الآثار نجاسة، يريد أن يصلي عليها، يريد أن يصلي عليها، نقول الأصل الطهارة، نقول الأصل الطهارة. وهكذا فيما يتعلق بالأحجار، هكذا فيما يتعلق بالأحجار، وهكذا فيما يتعلق بالثياب، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالثياب، وهذه لها تفاريع كثيرة جدا تأتي في بابها. لكن ما هو الأصل عندنا؟ الأصل عند الإنسان لو شك في ثوب من الثياب هل هو طاهر ونجس، تقول الطهارة. شك الإنسان في حجر يريد أن يستجمر بالحجر، شك هل فيها نجاسة أو هي طاهرة، فالأصل أن ماذا طاهرة. لهذا قال العلامة السعدي عليه رحمة الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم، والأصل في الأبضاع واللحوم. الأبضاع جمع ماذا بضع، وهو الفرج. ما هو الأصل فيما يتعلق ماذا بالفروج، ما هو الأصل فيما يتعلق بالفروج الذي يريد الإنسان يعني الاستمتاع ماذا، يريد الإنسان الاستمتاع بها، ما هو الأصل فيها؟ جمهور الفقهاء أن الأصل في اللحوم والفروج الحرمة. ما دليل هذا الأصل؟ قالوا الشارع اشترط لحلها شروطا، الشارع اشترط ماذا دي حلها شروطا، في باب النكاح لابد من العقد، وفي باب يعني ماذا ملك اليمين لابد ماذا، في باب الاستمتاع بالأمة لابد من ملك اليمين، ما دون ذلك حرام، ما دون ذلك ماذا حرام. فهذا يدل على ماذا، أن الشيء إذا لم يبح إلا بشروط وقيود يدل على أن الأصل فيه التحريم، هذا مذهب الجمهور خلاف لمن يقول ماذا من العصريين أن العلامة السعدي عليه رحمه الله أخطأ، لأن الأصل في اللحوم الحل لأنها من الأشياء، والأصل في الفروج الحل لأنها من الأشياء. أخطأ جمهور العلماء قالوا أن الأصل في اللحوم والأصل فيما يتعلق بالفروج الحرمة؟ ما دليل؟ قالوا لأن الشارع إنما أحلها بقيود وأسباب. ما هذه القيود؟ في باب اللحوم، ما هو متى يحل الإنسان اللحم، متى يحل الإنسان، متى تحل الإنسان ماذا الشاه؟ إذا ذكاها وقال بسم الله. إذا قال بسم الله معنى ذلك أنها لا تحل إلا بشروط. هذا قال العلماء إذا يعني إذا علق الشارع، إذا علق الشارع الحكم في شيء من الأشياء بقيد وشر فانتفى هذا القيد والشر، معنى ذلك أنه باقي على أصل الحرمة، يعني بمعنى الشارع أحل بقيود، فإذا لم تتوفر هذه ماذا القيود بقينا على أصل الحرمة، بقينا على أصل ماذا الحرمة. هذا هو دليل الجمهور فيما يتعلق أن الأصل فيما يتعلق به الفروج الحرمة. متى نحتاج إلى هذا الأصل؟ نحتاج إلى هذا الأصل إذا حصل أن هذا الإنسان شك هل عقد على هذه المرأة يعني في الليل في ليلة البارحة، يعني إنسان أراد أن ينكح ماذا امرأة ويتزوج ماذا بامرأة، ثم حصل يعني حديث وكلام في المجلس فخرجوا ماذا من المجلس وانصرفوا ماذا من المجلس، فما يدري هل حصل العقد أو لم يحصل العقد في البارحة، هل حصل العقد أو لم يحصل ماذا العقد. نقول الأصل أنه لم يحصل العقد وتبقى المرأة على الحرمة وتبقى المرأة على التحريم. وهكذا لو وكلت إنسان يشتري ماذا أمة كما قال الفقهاء، ثم اشترى هذه الأمة وبقيت ماذا عندهم، ثم توفي هذا ماذا الوكيل الذي وكلت بشراء الأمة، فأنت تريد ماذا تريد الأمة، ما تدري هل هذا الوكيل اشترى الأمة لا أو اشترى ماذا لموكله. قال العلماء نرجع القاعدة، ما هو الأصل في الفروج الحرمة، ما هو الأصل في الفروج الحرمة، فيحتاج إلى هذا الأصل إذا طرأ شك على العقد في باب النكاح أو على الملك في باب مدام الإيماء أو على الملك في باب الإيماء، فإن الفروج لا تحل إلا بسببين، السبب الأول النكاح، السبب الثاني الملك، السبب الأول النكاح والسبب الثاني الملك، ما وراء ذلك الأصل في الحرمة، ما وراء ذلك الأصل في الحرمة. لهذا قال جمهور العلماء أن الشارع إذا أحل شيئا بشروط فانتفت هذه الشروط أو لم تتوفر هذه منا الشروط فنحن نبقى على أصل الحرمة، نبقى على أصل. لماذا أحل بشروط؟ معنى ذلك أن إذا توفرت الشروط كان حلال وإذا انتفت الشروط كان ماذا حراما، يدل على أن الأصل في الحرمة. هكذا قرر جمهور الفقهاء ردا على بعض العصريين الذين انتقدوا العلامة السعدي عليه رحمة الله في هذه المسألة، والقوم لهم شبه سيأتي إن شاء الله مبحثهم في غير هذا ماذا الكتاب، في غير هذا الكتاب. وهكذا فيما يتعلق باللحوم، ما يتعلق باللحوم الأصل فيها الحرمة. مثال على سبيل المثال، لو أن إنسانا رمى صيدا، لو أن إنسان رمى ماذا صيدا بسهم، فوجد هذا الصيد مرمي في الماء، وجده ماذا مرميا في الماء، ما يدري الذي قتلها الماء أو الذي قتل ماذا السهم، وأرسل سهما وسمى الله عز وجل على سامي لكن ما يدري الذي قتله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكم في هذه المسألة حتى نقرر قاعدة أن الأصل في اللحوم الحرمة، أن الأصل في اللحوم الحرمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكلوا، كما في حديث عدي بن حاتم، كما في حديث عدي بن حاتم أنه أرسل سهمة وفي لفظ أرسل كلبه، وجد مع كلبه كلبا غير كلبه وإنما سمى على كلبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، ما تدري أقتله الماء أو السهم، ما تدري أقتله كلبك أو كلب ماذا غيرك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن اللحم، أن اللحوم إذا علقت ماذا بشروط وقيود ثم شككنا في هذه القيود، شككنا في هذه القيود والشروط فضلا أننا تيقننا أن لم تتوفر هذه القيود وكذلك يعني ماذا الشروط في هذا اللحم، ما الأصل فيه؟ الأصل في الحرمة، الأصل فيه ماذا الحرمة. ولهذا يذكرون تفريعا، تفريعا على هذه ماذا المسألة في باب النساء، في باب الفروج، وهكذا في باب ماذا اللحوم. إذا وضع الإنسان لحما، اشترى لحما من السوق فوضع بجانبه، جاء إنسان عنده ماذا لحم أخذ من يعني ماذا من ميتة، أخذ من ميتة فوضع بجانبه، يريد ماذا للعصافير، يريد ماذا للكلاب، فجاء إنسان يريد لحمه ما يدري أهذا لحمه أو هذا. قال العلماء إذا دار هذا الحل بين الشيء أنه حلال وبين أنه ماذا حرام، فالأصل أن الإنسان هذا لا يأخذ هذا الشيء، لا تأخذ أحد ماذا يعني اللحمين. لماذا؟ لعل هذا هو المحرم، لعل هذا المحرم، اعتمادا على قاعدة الأصل في اللحوم الحرمة، على تفريع القاعدة. وهكذا لو أن إنسان عنده ماذا أخت من الرضاع أو من النسب، أي تحرم عليه على التأبيد، فأراد أن ينكح امرأة في قرية من القرى، واختلط أخته يعني ماذا نساء القرية المحصورة هذه. ماذا يقول العلماء؟ يقولون لا يتزوج الإنسان من هذه القرية المحصورة. لماذا؟ لأن الأصل فيما يتعلق بالفروج الحرمة، وأوسع من ذلك ما هو الأصل في النساء؟ الأصل في النساء الحل، لكن ما يتعلق بالفروج هذه المرأة الأمر يتعلق ما يتعلق بالفروج. ثم قال عليه رحمة الله: والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم، نحتاج أن نتعرف على المعصوم. من هو هذا المعصوم؟ المعصوم قد يكون مسلم، أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن. هؤلاء أربعة، معصومون الدم والمال والعرض، بإجماع المسلمين. من هو المعاهد؟ المعاهد الذي يكون هو كافر ببلد، بيننا وبين عهد، وفي بلده، لكن بيننا وبينه ماذا؟ عهد، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فكان بينه وبينهم ماذا؟ عهد وعقد. الثاني ما يسمى ماذا؟ بالمستأمن. المستأمن الذي يأتي من بلاد الكفار إلى بلاد أهل الإسلام فيدخل بأمان، يحرم ماله وعرضه ودمه. القسم الثالث ما يسمى ماذا؟ بالذمي، وهو الذي يعيش بين أوساط المسلمين ويدفع الجزية، هؤلاء يقال فيهم معصوم، يقال في كل هؤلاء ماذا؟ معصوم. معصوم ماذا؟ معصوم المال، معصوم النفس، معصوم العرض، ومعصوم أيضا ماذا؟ الدم. هؤلاء معصومون، فالأصل في هؤلاء العصمة. ما الدليل على ذلك؟ آيات وأحاديث، والإجماع قائم أن الأصل في هؤلاء المعصومين أن تحرم دماؤهم وأموالهم، كذلك ماذا؟ أعراضهم. متى نخرج عن هذا الأصل؟ حتى يجي ماذا؟ الحل، كما قال العلامة ماذا؟ السعدي عليه رحمة الله. الحل فيما يتعلق بالمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، إذا زنى وقد أصبح ثيبا، أي قد تزوج في نكاح صحيح فزنى بامرأة فأقيمت عليه الشهادة، يشهد عليه ماذا؟ أربعة، فهذا يستباح ماذا؟ دمه بالرجم، الثاني من أهل الإسلام إذا قتل غيره عمدا، توفرت شروط ماذا؟ قياس، هذا يستحل ماذا؟ دمه. القسم الثالث أيضا من لم يؤدي الحقوق التي عليه لله عز وجل أو للمخلوقين، فهذا يستباح ماله، بقدر الحقوق التي عليه، نفقة للزوجات، نفقة للمماليك، نفقة للبهائم التي أوشكت ماذا؟ على الهلاك، أو عليه ماذا؟ ديون لغيره من أهل، الديون لغيره من الخلق، أو ديون ماذا؟ لله سبحانه وتعالى، فهذا يستباح ماذا؟ ماله. إذن الأصل في أموال هؤلاء ودماء هؤلاء وأعراض هؤلاء ماذا؟ الحرمة. ما دليل هذا؟ ماذا الأصل؟ نقول آيات الأحاديث والمسألة محل إجماع. متى ينتقل عن هذا الأصل فتصير ماذا؟ حلالا؟ نقول إذا اختل ماذا؟ أصل التحريم. لهذا قال عليه رحمة الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. الأصل هو ماذا؟ التحريم. قال: حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. ثم بعد ذلك انتقل عليه رحمة الله إلى أصل آخر، قال: والأصل في عاداتنا الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة. ما هي العادة؟ العادة ما يعتاد الإنسان، والإنسان له عادات: أكل، شرب، مشي، جلوس، معاملات، أقوال، أفعال. وضابط العادة، ما لم يأمر بها الشارع، فاعلم أنه عادة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أن العبادة هي ما أمر الله جل وعلا به، كل ما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة، فالعبادة هي أمر الله، فما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه عادة، والأصل فيما يتعلق بالعادات الحل، مآكل، مشارب، كذلك لباس، كذلك مركوبات، كذلك أقوال، كذلك أفعال، كذلك معاملات. من حرم عادة من العادات أو قولا من الأقوال أو لباسا من الألبسة أو مركوبا من المركوبات، نقول عليك البرهان، الأصل فيها الحل. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على ماذا؟ على الامتنان. هذا يدل على الامتنان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فمن هذا الذي يحرم هذه الأرزاق وهذه ماذا؟ الطيبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله استنبط الإمام أحمد من هاتين الآيتين أن الأصل في العادات الحل، من حرم عادة فعلي ماذا؟ البغضاء. متى نخرج من هذا الأصل؟ إذا جاء ماذا؟ إذا جاء ما يدل على التحريم. قال حتى يجي، يعني ماذا؟ قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي صارف الإباحة. ما هو صارف الإباحة؟ نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام بأن هذه العادة محرمة. مثل ماذا العادة؟ يأتي الإنسان فيسبل ثوبه أسفل من الكعبين، فيقول نحن اعتدنا على هذا، هي من قبيل العادات نعم، لكننا نقول عادة محرمة. لماذا؟ لأن الشارع حرمها، هذه عادة محرمة لأن الشارع يعني ماذا حرمها. يأتي إنسان من الدهور فيلبس ذهبا يقول هذه عادات، وأنتم تقولوا الأصل في العادات ماذا؟ الإباحة. نقول جاء النص، وإلا صحيح جاء النص بتحريم ماذا؟ الذهب ماذا للرجال، وقص عليها، وقص عليها باقي الأقوال والأفعال واللباس والمراكب. إذن الأصل في العادات ماذا؟ الإباحة. زيادة على هذا الضابط، قد يقول قائل قرب لنا ما هي العادة. نقول ما فعلته ولم تتقرب به إلى الله عز وجل فاعلم أنه عادة، ما فعلته أقوال أفعال إلى غير ذلك ولم تتقرب به إلى الله جل وعلا فهو ماذا؟ من قبيل العادات. إذن العادات خلت من أمر الله، العادات خلت من أمر الله عز وجل، ولا يأتي عليها إلا نهي الله، ولا يأتي عليها إلا نهي الله، ما يأتي عليها أمر الله، ما يأتي عليها ماذا؟ أمر الله. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق مسألة ماذا؟ العبادات، وليس مشروعا من الأمور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. استدل الإمام أحمد وغيره على أن الأصل في العبادات التوقيف، لا يعني يشرع من العبادات إلا ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دليل هذا الأصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والعبادات إما أن تكون مشروعة بأصلها ووصفها، وإما أن تكون مشروعة بأصلها دون وصفها. يعني مثال على سبيل المثال، لو أن إنسانا تعبد لله عز وجل بعبادة مشروعة باعتبار الأصل وليست مشروعة باعتبار الوصف، يعني بمعنى صلى يريد أن يصلي، الصلاة مشروعة، يريد أن يصوم الصيام مشروع، ولكنه قيد هذه العبادة إما بزمان وإما بمكان، والشارع أطلقها، والشارع ماذا؟ أطلقها، فتأتي عليه البدعة. لا، تأتي عليه البدعة. القسم الأول وهو أن يأتي الإنسان بعبادة من الأصل لم يشرح الشارع، هذا ما يسمى عند العلماء بالبدع الحقيقية. وإذا شرع يعني ماذا؟ وإذا ابتدع الإنسان عبادة أصلها مشروع ولكنه أضاف إلى زمن أو سبب أو وصف أو كيفية أو حال إلى غير ذلك، نقول هذه من البدع الإضافية، هذه تسمى من البدع. وهذا سيأتي لنا مبحث ماذا؟ أطول في الكتاب ماذا؟ الثاني. فعلى كل الأصل في العبادات المنع. قد يقول قائل ما هو ضابط يعني هذه العبادات؟ نقول العبادة هي أمر الله، ما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة، ما لا ترى فيه أمرا فاعلم أنه ليس من العبادات، فاعلم أنه ليس من العبادات، بل هو من قسم ماذا؟ العادات، بل هو من قسم العادات. فعبادة الله هي أمر الله، عبادة الله هي أمر الله، أمر إيجاب أو أمر ماذا؟ استحباب، قولية أو فعلية أو مالية أو مركبة من الأقوال والأفعال، أو مركبة من الأفعال ماذا؟ والأموال والأقوال إلى غير ذلك. وعبادة الله سبحانه وتعالى قد تكون فعلية وقد تكون تركية، قد تتعبد بالفعل وقد تتعبد بالترك. تتعبد بالفعل تصلي صلاة العيدين مثلا، وتتعبد بالترك لا تؤدي لصلاة العيدين، تتعبد بالترك فهي عبادة. فالعبادة قد تكون فعلية وقد تكون ماذا؟ تركية، وأنت تتعبد ماذا بها. إذن في الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع إلا بنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يشرع عبادة فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم، سواء كان باعتبار أصلها أو باعتبار وصف. يقول الصيام حلال، لماذا تمنع الصيام؟ نقول نحن نمنع الصيام لأنك قيدت بزمن معين أو في مكان معين، فإذا أضاف الإنسان إلى زمان معين أو إلى مكان ماذا معين فنقول هذا ماذا؟ ممنوع. فإن العبادة قد تمنع باعتبار أصلها وقد تمنع باعتبار وصفها. باعتبار أصلها قد لا تكون ممنوعة، صيام صلاة ما هي ممنوعة، لكن قد تمنع باعتبار وصفها، أن تتعبد لله عز وجل دائما وأبدا، تتحرى أن تصوم في كل يعني ماذا؟ في كل أحد مثلا وما جاء به النص، تتحرى هذا الأمر، تتحرى هذا الأمر، تقول هذه بدعة. يقول الصيام مشروع، نقول نعم الصيام مشروع باعتبار أصلي، ولكنه ليس مشروع باعتبار أصبي أن تقيدت بزمن. ودع على كل الباحث ما تستأتي معنا موسع. إذن قول العلامة السعدي وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، يشير إلى حديث عائشة، يشير إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه أصول مهمة جدا، فنكون أخذنا ستة من الأبيات، نكون أخذنا ستة ماذا من الأبيات تضمنت قواعد ماذا فقهية أصلية وفرعية، أصلية ماذا وفرعية. الأصلية هي القاعدة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك وما تفرع ماذا عنها. والقاعدة الثانية أن الأصل في العادات الإباحة. القاعدة الثالثة أن الأصل في العبادات ماذا التوقيف، أن الأصل في العبادات ماذا التوقيف. أما أصل اليقين لا يزول بالشك وما تفرع ماذا عنه، فهي ترجع إلى قاعدة ماذا اليقين لا يزول بالشك فيما يتعلق بالمياه والحجارة والثياب والفروج واللحوم إلى غير ذلك، فهي ترجع إلى هذا الأمر، ترجع إلى هذا ماذا الأمر، وهي ما يتعلق اليقين لا يزول ماذا بالشك، أي الشيء الثابت المستقر لا يزول بمجرد ورود الشكوك ماذا عليه. هذا هو ملخص أمر معنا، بارك الله فيك.